مسامع الخير للإنشاد تقدم. في شموخ وانظل العلياء حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، بلاد الأفراح. عندما أرى طفلا يلعب الاستغماية مع رفاقه فيختبئ خلف سيارة مصطفة بجانب الطريق أو وراء جدار بناية تتراءاه عيناي كملثم يترصد لدورية أمريكية عسكرية وينتظر بلهفة ساعة الصف، تتحول صرخاتهم الطفولية إلى تكبيرات وتهليلات وكأنه كمين. الله أكبر، فتح من الله ونصر قريب. نفذ أخي على الهامر، نفذ على الدبابة. انظر إليهم مستسلما لخيال، متخليا عن بقايا ملكة التمييز الواقعي، فأنا ألمح في وجوههم براءة أراها في وجوه جنود دولة العراق الإسلامية. أقرأ على محياهم شقاوة بريئة ممزوجة بسعادة كبيرة، طالما قرأتها على محيا الرجال في بلاد الرافدين. نادى كأعظم خطبة عصماء، سر في شموخ وامضي للعلياء، واجعل مدادك من زكي دمائي، واجعل إباك يا أخي أنشودة، واهتف ونادي يا أخي بحدائي. فكلما رأيت طفلا يلعب سعيدا في الحارة وقد تعفر وجهه بالتراب، يضحك ببراءة برغم كل تعبه، ثم ينام بملابسه وحذائه وغباره لحظة وصوله إلى منزله، لتقوم أمه الحنون بعد ذلك بتبديل ملابسه وخلع حذائه ومسح غباره برفق وعناية كي لا يستيقظ صغيرها. أتذكر رجال دولة العراق الإسلامية وهم يتساقطون. أقول يتساقطون بلغتهم لا بلغتنا، فهؤلاء عندما يسقطون لا يهون إلى الأرض بل يصعدون إلى السماء. أقول يتساقطون بقوانينهم لا بقوانيننا، فعند هؤلاء تنعدم الجاذبية الأرضية فيسيرون على سطح الأرض أخفاء وكأنهم طيور، بينما تشدهم الجاذبية السماوية إلى السقوط إلى الأعلى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يتساقطون بكيفيتهم لا بكيفيتنا، فهم يموتون وهم يبتسمون، فيفسدون على قاتلهم فرحته. الذين مضوا على درب الهدى في عزة وشجاعة ومطاء، ودماءنا لله نرخصها، وفي درب البطولة الجهاد إبائي، وليوثنا يوم اللظى يحدو بها عادل وغالق وافن الشهداء. يختلط علي الأمر فلا أدري هل أنا في حارة يلهو فيها الأطفال، أم أمام ساحة نزال يجاهد فيها الأبطال. هل ما أراه حقيقة لهو صبيان أم إصدار لمؤسسة الفرقان؟ عندما أشاهد زفة عريس حوله أهله وأحبته مبتهجين ومحتفلين بزين الرجال يغنون له أحلى الأهازيج الشعبية، هلا بالعريس يا زين الإرسانة، حوله أصحابه وكل أحبابه فرحانة. هات الجواد فإن صوت صهيلي. فجأة ينسحب أصحاب المشهد الحقيقي ليتركوا أماكنهم لكتيبة الاستشهاديين. الأحداث نفسها، المشاهد نفسها، لكن أبطالها مختلفون. العريس يتحول إلى أبو معاوية الشمالي وأبو البراء الليبي وعبد الرحمن الدوسري، يتحول نشيدهم إلى حداء الشهداء. في آثارها والنار تعجز أن تكون إزائي. متجلد صاب الشكيمة شامخ كالطود أرقى في ذرى العلياء. والله ما بأس الطغاة يردني، فأنا المهند واليقين ردائي. أهوى بريق الصارمات وقرعها وصليلها في ساحة الهيجاء. أسد أنا لا أستكين لقاتلي، الطعن درعي والمنون لوائي. عندما أقود سيارتي باتجاه نقطة شرطة مرور على جانب الطريق، يتغير محيطي بكبسة زر فلاشية لأجد نفسي استشهاديا يركب لوري مفخخة تتقدم نحو سيطرة للحرس الوثني. يتحول المكبح اليدوي إلى دغمة تنتظر الضغطة الأخيرة. يبدأ لساني بذكر الله والتشهد، أكبر الله كلما اقتربت أكثر نحو نقطة السيطرة. الله أكبر، الله أكبر، اللهم سدد، اللهم سدد. متجلد صاب الشكيمة شامخ. وما أن أصل إلى هدف المزعوم أتفاجأ بواقع مريء، فلا أنا أركب مفخخة ولا المكبح اليدوي دغمة، ولا أجد أمامي إلا شرطيا يحرر لي مخالفة وجدانية لمريض انفصال. يستغرب الشرطي عندما يرى دموع الوجلة تخدد خدي، فهو لم يرى من قبل مجنونا يبكي لمخالفة مروري، ولم يرى متهورا يزيد من سرعته عندما يلمح نقطة شرطة في تحد غريب مليء بالتناقض. أسد أنا، أسد أنا. كلما شاهدت إصدارا مرئيا لمؤسسة الفرقان يسقط مشهد آخر من حياتي اليومية الواقعية تحت أقدام طيف دولة الإسلام، لتزداد الهوة بين واقعي وخيالي وتتعقد حالتي أكثر وأكثر. سلاح وذاك رمحي في يدي، هات القناة ونادي في أعدائي، هات الجواد فإن صوت صهيلي ناداك أعظم خطبة عصمائي. هذا السلاح، هذا السلاح وذاك روحي في يدي، هات القناة ونادي في أعدائي، هات الجواد فإن صوت صهيلي ناداك أعظم خطبة عصمائي. إن كل تلك المشاهدات التي أراها بعيني روحي وضعتني في غربة قصرية عن مجتمعي وانفكاك شعوري عن واقعي أعيشهما منذ أعلن مجلس شورى المجاهدين قيام دولة الإسلام على أرض العراق. فلقد عشنا أجيالا متتالية ودعاة الدعة والاستكانة يصرون على تجمد الزمان في القطب المكي الشمالي، ومجرد التفكير بدولة إسلام تحكم الشريعة الإسلامية يعد في نظر هؤلاء تصادما مع النصوص الشرعية والسنن الكونية والتضاريس الأرضية إلى خير. أهوى بريق الصارمات وقرعها وصليلها في ساحة الهيجاء. أسد أنا لا أستكين لقاتلي، الطعن درعي والمنون لوائي. أسد أنا، أنا ألقى المنايا باسما، فالموت حقا شيمة عظمائي. هي ميتة فاخت لنفسك ميتة ترقى بها، ترقى في بها سلم الشرفاء، في سلم الشرفاء. عندما أرى رجال دولة العراق الإسلامية يصنعون المجد من عدم وينجحون، عندما أرى القلة المصابرة تحارب من العالم أجمع ويصمدون، أتمنى أن أكون جزءا من الحدث. أتمنى أن لا أبقى من المشاهدين عبر التلفاز أو المذياع أو الإنترنت كمراهق يقطن في صعيد مصر ويدعي أنه يشجع ريال مدريد. لا أريد أن أكون جمهورا على المدرجات يواسيه المحللون بنعته اللاعب الثاني عشر. أريد أن أنزل إلى أرض النزال حيث تجري أحداث ملحمة القرن الواحد والعشرين، بين أهل التوحيد والمشركين. أريد أن أهاجر إلى دولة العراق الإسلامية، أريد أن أهاجر إلى أبي بكر البغدادي. فهناك الشفاء من سقمي والراحة من وهمي، حيث يلتحم الخيال بالواقع ويتحد الوجدان بالإنسان ويصبح الفصام وئاما. صاب الشكيمة شامخ كالطود أرقى في ذرى العلياء. والله ما بأس الطغاة يردني. فمن أعياني حبهم علموني الكثير بجهادهم وصبرهم ورباطهم، علموني أن اليأس ليس إلا إحدى معرفات الخوف من الفشل، علموني أن قبول التحدي هو خير رياضة للنفوس الكبيرة، علموني أن السباحة عكس التيار تكون الوسيلة الوحيدة للنجاة من شلال غاضب يدفعك نحو الهاوية، علموني أن الثبات على المبادئ هو أصعب من تبنيها، وأن البقاء في القمة هو أصعب من تسلقها. علموني أن الجسد هو أتفه رهينة قد يحصل عليها العدو، فليفعلوا برهينتهم ما يشاءون ما دامت العقيدة سالمة. علموني أن الذي يقضي عمره يفكر في أسنان القرش فلن يحصل أبدا على اللؤلؤ. سر في شموخ وامضي للعلياء. إن دولة العراق الإسلامية هي أعظم مدرسة في عصرنا لتهذيب الأرواح وتأديب النفوس، فبالرغم من كل ما يحيط بهم من أعداء متوحشين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وبالرغم من كل الأسلحة الموجهة إلى صدورهم من العدو الأسفر والأسمر، إلا أنهم لا يتنازلون عن أملهم وثقتهم بالله. ترى في بياناتهم هدوءا وبشرى لا يرتبطان بأحداث المعركة، ليس لغيابهم عن إحداثيات سير الأمور، بل لأنهم مؤمنون كل الإيمان أن النصر من عند الله وحده. بالله عليك يا مؤسسة الفرقان، طيري بنا إلى بلاد الأفراح، إلى جنة دولة العراق الإسلامية. أحرقينا بنورك وأنت تقدمين لنا أجراما سماوية تضيء لنا فضاء الأرض. ألهبينا أملا فإصداراتك عبوات ناسفة على قارعة اليأس، تفجر فينا روح الانكسار والخذلان. أنزعينا من كبور الذل للحيضات حتى نذوق حياة العزة بنكهة فرقانية. فأنت بحق هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. عن أدب وصدق كتبه أبو دجانة الخراساني رحمه الله تعالى. يعرف بالمداق، وما كل السقاط له بساق. شراب الحب يعرف بالمداق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق ولا